الأستاذ أحمد التهامي قاسم كان لي طلب يسمع أغنية يا بيوت السويس، حسن محلك حفلة، إنه التسجيل المتداول بيكون استوديو في الغالب يعني، فنسمعها النهاردة حفلة. محمد حمام وأغنية يا بيوت السويس من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، ألحان إبراهيم رجب، وهنسمعها من حفل أضواء المدينة اللي أقيم بدار سينما قصر النيل بالقاهرة يوم 18 يونيو عام 1970. استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني، استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني، اموت ويا صاحبي ام خد مكاني ببلدنا حلفه ما تعيش غير حره، اموت ويا صاحبي ام خد مكاني ببلدنا حلفه ما تعيش غير حره، قفلت بيتي وسكت دكاني يا شط وبحر وشبكة وسفنتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيش يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيش والله بكره يا عم ابو ريا رح نضحك واحنا ماشيين سويه والله بكره يا عم ابو ريا رح نضحك واحنا ماشيين سويه علمينه ولا عندي زيتيه وحتاخد بنتك وابنك ومراتك ونعدي على نفس المعديه ونقول يا دنيا والله وسددتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس عشنا وانا كنت شديد متعافي انا لحم طوبك على لحم كتافي ونعشنا وانا كنت شديد متعافي انا لحم طوبك على لحم كتافي واقضي يومي على انوي حافي ونادم اتعفر في الرمل الاصفر لا غطس ادمي في البحر الصافي وتعودي احسن من يوم ما كنت يا بيوت السويس ونعشنا وانا كنت شديد متعافي انا لحم طوبك على لحم كتافي ونعشنا عشنا وانا كنت شديد متعافي انا لحم رطوبك على لحم كتافي واقضي يومي على الواحافي ونادم تعفر في الرب لا صبر لا غطس ادمي في البحر الصافي وتعودي احسن من يوم ما كنت يا بيوت السويس يا بيوت السويس محمد حمام وأغنية يا بيوت السويس من كلمات عبد الرحمن الأبنودي ومن ألحان إبراهيم رجب سمعناها من حفل أضواء المدينة اللي يقيم على مسرح دار سينما قصر النيل بالقاهرة يوم 18 يونيو عام 1970 من الوطني للوطني أيضا لكن في توضيح ومعلومة كتبها لنا الأستاذ عيسى متري على صفحة منتهى الطرب أنه زيارة ملك السعودية كانت في يناير عام 1946 التسجيل الإذاعي حوالي 15 دقيقة ولم يظهر حتى الآن حاضر حاضر يا أستاذ عيسى بإذن الله الأستاذ علاء خضير طلب من فترة كتيرة جدا وهو مشكورا تحمل تقصيري في الإذاعة أغنية لمحرم أو قصيدة لمحرم فؤاد لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء أيضا كان طلب من الأستاذ طارق ابن الفنان الراحل محرم فؤاد والأستاذ فاضل الرباعي والأستاذ خالد مرعي من طنطا وعدد كبير من مستمعين بصراحة محبين وعاشقين لفن محرم فؤاد أعتقد أنه دي حتذاع لأول مرة فنسمع محرم فؤاد وقصيدة لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء الشاعر لكامل الشناوي هنسمعها من الحفل الساهر اللي أقيم على مسرح دار سينما قصر النيل بالقاهرة يوم 21 يوليو عام 1966 المناسبة كانت الاحتفال بعيد الثورة 14 من أيادي يا بلادي بلادي لك حبي النعيم سدت بالمجد القديم مصر يا أرض النعيم سدت بالمجد القديم مقصدي دفع الغريم وعلى الله اعتمادي مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة يا بلادي عيشي حرة واسلمي رغم الأهالي مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام سوف تحظي بالمرام باتحادهم واتحادي مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام مصر أولادك كرام أوفياء يرعوا الزمام للعلا إلى الأمام ويا ناصر يا بلادي مستمعينا الأعزاء بعد أن كنا مع الفنان محرم فؤاد والأوركسترا السيمفوني وبلادي بلادي نستمع إليه الآن في قصيدة لست أشكو كلمات المرحوم الشاعر كامل الشناوي لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء. لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء. لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء. لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء. وهي قيد ترصف العزة فيه والإباء. أنا لا أشكو ففي الشكوى انحناء، وأنا مبدور في كبرياء كبرياء كبرياء. لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء. لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء. لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء. وهي قيد ترصف العزة فيه والإباء. أنا لا أشكو ففي الشكوى انحناء، وأنا مبدور في كبرياء كبرياء كبرياء.

بعدي فألقى فيك أحلامي وروحي، كنت ألقاك على البعد فألقى فيك أحلامي وروحي، كنت ألقاك على البعد فألقى فيك أحلامي وروحي، صرت في قربي ولا ألقاك، لا ألقاك إلا في جروحي. عيني وأنا عينك، قل لي ما الذي أغمض عيني، ما الذي أغمض عينك، أنت عيني وأنا عينك، قل لي ما الذي أغمض عيني، ما الذي أغمض عينك، أنت عيني وأنا عينك، قل لي ما الذي أغمض عيني، ما الذي أغمض عينك، أنت عيني وأنا عينك، قل لي ما الذي أغمض عيني، ما الذي أغمض عينك. فغدا القرب ستارا يا حبيبي بل جدارا، فغدا القرب ستارا يا حبيبي بل جدارا، فغدا القرب ستارا يا حبيبي بل جدارا. حائلا بيني وبينك، حائلا بيني وبينك، حائلا بيني وبينك. حبيبي كان حبي لك حرا حرا وجريئا يتحدى الويل أن يأتي فيخشى أن يجيء يا حبيبي كان حبي لك حرا حرا وجريئا يتحدى الويل أن يأتي فيخشى أن يجيء يا حبيبي كان حبي لك حرا حرا وجريئا يتحدى الويل أن يأتي فيخشى أن يجيء يا حبيبي كان حبي لك حرا حرا وجريئا يتحدى الويل أن يأتي فيخشى أن يجيء يا حبيبي كان حبي لك حرا حرا وجريئا يتحدى الويل أن يأتي فيخشى أن يجيء حبيبي كان حبي لك حرا حرا وجريئا يتحدى الويل أن يأتي فيخشى أن يجيء مسرع الخطوة كالظلم هو كالعدل بطيئا. مسرع الخطوة كالظلم هو كالعدل بطيئا. مسرع خطوتك الظلم هو كالعدل بطيئا نابضا في القلب كالذنب وإن كان بريئا. بسمتي ضاعت ودمعي بين بين جرأتي راحت ولا أعرف أين بسمتي ضاعت ودمعي بين بين جرأتي راحت ولا أعرف أين بسمتي ضاعت ودمعي بين بين الهوى خجلان دام الودنتين وحنيني لك مكتوف اليدين مكتوف اليدين الهوى خجلان دام الودنتين وحنيني لك مكتوف اليدين مكتوف اليدين الهوى خجلان دام الوجنتين وحنيني لك مكتوف اليدين وحنيني لك مكتوف اليدين لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء لست أشكو منك فالشكوى عذاب الأبرياء وهي قيد ترسف العزة فيه والإباء أنا لا أشكو ففي الشكوى انحناء وأنا نبض عروقي كبرياء كبرياء كبرياء أنا لا أشكو كذا سيداتي وسادتي عشنا مع الفنان محرم فؤاد نجم هذا الحفل فاستمعنا إلى نشيد بلادي بلادي من ألحان الموسيقار الخالد الذكر سيد درويش ثم استمعنا إلى قصيدة لست أشكو كلمات المرحوم الشاعر كامل الشناوي وبهذه الوصلة الغنائية سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام حفلنا الساهر الذي نقله لكم ميكروفون إذاعة الشرق الأوسط احتفالاً بالعيد 14 لثورتنا المباركة سيداتي وسادتي تحية عطرة عبر الأثير من القاهرة من دار سينما قصر النيل وكل عام وأنتم بخير سيداتي وسادتي الميكروفون الآن ينتقل بكم إلى استوديوهات إذاعة الشرق الأوسط بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محرم فؤاد في قصيدة لست أشكو فالشكوى عذاب الأبرياء الشاعر لكامل الشناوي، استمعنا إليها من حفل أقيم على مسرح دار سينما قصر النيل يوم 21 يوليو عام 1966، وسبقها محرم بنشيد بلادي بلادي من كلمات يونس القاضي وألحان سيد درويش، رأيت أنه مناسب أيضا وذلك بمناسبة احتفالنا بذكرى سيد درويش. القصيدة كانت بناء على طلب من الأستاذ علاء خضير، الأستاذ طارق ابن الفنان الراحل محرم فؤاد، والأستاذ فاضل الرباعي، والمهندس بسام حسين. الفقرة الأخيرة في حلقة طلبات النهاردة كانت بناء على رسالة أو رسائل عديدة من الأستاذ أحمد يسري، وندعو جميعا لوالده الحاج يسري أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل. أم كلثوم، وجددت حبك له. أحمد رامي، رياض الصنباطي، من حفل سينما ريفولي يوم 7 يناير عام 1954، أول حفل لأم كلثوم بعد عودتها وغيابها عن جمهورها ما يزيد عن العام، وبعد عودتها من رحلة العلاج بالخارج. غنت في هذا الحفل جددت حبك ليه، رباعيات الخيام، السودان، وصوت الوطن. نسمع العشر دقائق الأخيرة من هذه الرائعة. هواك في الفؤاد نار وهكذا أيها المستمع الكريم غنت أم كلثوم فأطربت، هكذا جددت بصوتها الحب والحياة وأسرت بنا على أجنحة شفافة من صفاء صوتها إلى مجالات من الجمال. هكذا عاد الصوت الساحر يجمعنا. رأيته أيها المستمع كيف عبر وكيف هام ولام وصفى وكيف تألم وذكر جنة الماضي ثم انتهى بنا إلى الصفاء والنقاء. هكذا غنت كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم جددت حبك ليه من تأليف الأستاذ أحمد رامي، تلحين الأستاذ رياض السنباطي. ولنا معكم أيها السادة لقاء آخر في سينما ريفولي، فالمايكروفون ينتقل بكم الآن إلى دار الإذاعة على أن نلتقي هنا مرة أخرى، فإلى دار الإذاعة. سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والمسمع الأخير من رائعتها جددت حبك لي، كلمات أحمد رامي، اللحن رياض السنباطي، استمعنا إليها من الحفل اللي غنت فيه أم كلثوم هذه الرائعة، حفل سينما ريفولي يوم 7 يناير عام 1954، كان أول حفل لسيدة الغناء العربي أم كلثوم بعد عودتها من رحلة العلاج بالخارج. مرة أخرى دعائي للوالد الكريم أستاذ أحمد، دعائي للوالد الحاج يسري بأن يمن الله عليه بسرعة الشفاء. كانت آخر فقرة معنا في منتهى الطرب. قبل الختام أستاذ منال فاروق، من فضلك أغنية الأم حددها لي بصوت محرم فؤاد ولا بصوت آخر. تحياتي أستاذ محمد مصطفى، الأستاذ عبد الرحمن منصور، الأستاذ عمرو ماهر، جهاد قنديل، أستاذ وائل، الناقد والكاتب الصحفي الأستاذ طارق الشناوي، كان له تعليق بخصوص لست أشكو نشروا على صفحة منتهى الطرب. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى خميس لتوثيق زيارة الملك عبد العزيز آل سعود لمصر في يناير 46. شكرا أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة لتوثيق حفل أغنية محرم فؤاد. أستاذ أيمن نجيب حاضر، أبعد الله عنكم كل سوء بإذن الله. فايز أحمد تكون معنا إن شاء ربنا في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا، شكرا لكل من استمع وانضم وشارك من خلال الفيسبوك على صفحة منتهى الطرب. باقي الطلبات نوالي إذاعتها بإذن الله تعالى فلا تغضبوا. شكرا أحمد محروس على هندسة الهواء، حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.